الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل وإحسانه أن أكرمنا في هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله، ونستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 12 لعام 18 و2000. وقد وقفنا على الباب 17، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، الحمد لله. هذا الباب فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، ولذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له. ومعلوم أن من العرب من كان يعبد الملائكة من دون الله عز وجل، فالناس انقسموا في عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد بعض الأنبياء والمرسلين، فالنصارى يعبدون عيسى ومريم، واتخذوا غيره أربابا من دون الله من الأحبار والرهبان، واليهود قال عزيز من الله، ومن العرب من قال الملائكة بنات الله ويعبدهم من دون الله، ومنهم من كان يعبد يعني حاكما أو طاغوتا أو غير ذلك، ومنهم من كان يعبد أصنام وأوثان. وكل هذه الآلهة مهما بلغت ومهما عظمت كلها باطلة، ما في إله حق استحق العبادة إلا الله عز وجل. فالشيخ من اختيار اختار هذه الآية وهذا الحديث في هذا الباب لبيان عظمة الله عز وجل، وأن الملائكة وهم الملائكة هم أيضا خاضعون لله عز وجل، وهم مخلوقون وهم يصعقون عندما يسمعون كلام الله عز وجل، فلا يحق لهم أن يعبدوا من دون الله عز وجل، لا حق لهم في عبادة من دون الله عز وجل، وإنما الحق لله عز وجل وحده ولا شريك له، الحق أن يعبد وحده، فهو حق الله، العبادة حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك أورد الشيخ هذه الآية مع هذا الحديث في هذا الباب. طيب، اقرأ. قال الشيخ الفوزان، مراد الشيخ رحمه الله. قال الشيخ حفظه الله، الفصل: مراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاء في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية تفسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأقوال السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. نعم، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يسمى بتفسير القرآن بالسنة. فالقرآن ممكن يفسر القرآن بالقرآن آية، يفسرها الله عز وجل في آية أخرى ويبين معناها، يبين ما أبهم فيها، كما في قوله تعالى مثل على سبيل المثال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ جاء في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا قال قائل: من هم الذين أنعم الله عليهم مذكور في قوله أنعمت عليهم؟ يفسر القرآن بالقرآن آية أخرى تبين معنى آية قبلها أو بعدها، المهم تفسير القرآن بالقرآن. ثم يأتي تفسير القرآن بالسنة: فقد أرسل الله رسوله بالهدى دين الحق، وأوحى عليه السنة التي تسمى الحكمة، وأمره جل وعلا أن يبين للناس ما نزل عليهم، فيسمى تبيان النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن لما أبهم، لما أجمل، لما أشكل على الصحابة، يسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو من هذا النوع. كذلك يفسر القرآن بلغة العرب، لأن القرآن أنزل الله بلسان عربي مبين، ويفسر بأقوال الصحابة الذين تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن كبار الصحابة، أن الصحابة كانوا يتتمل بعضهم على بعض، ثم بتفسير التابعين وتابع التابعين، ويسمى هذا تفسير بالمأثور، يعني ما أثر وروي بالسند. إذا القرآن ممكن يفسر القرآن بالقرآن، ممكن يفسر القرآن بالسنة، ممكن يفسر القرآن بلغة العرب، ممكن يفسر القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم. نعم. ففي الأبواب السابقة بيّن الشيخ رحمه الله بيان إثبات عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الأوثان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله. فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى. فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى. إذا الملائكة لا يجوز أن يعبدوا، وهم خلق من خلق الله. الأنبياء مرسلون صالحون، إذا ما بالك من ودونهم الذي جاء بعد قرون من النبي عليه الصلاة والسلام. والناس كما تعلمون خير الناس قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن جاء بعد ذلك هو أقل رتبة ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن يكون إيش يعني من باب أولى يكون أدنى رتبة من النبي عليه الصلاة والسلام. الملائكة كلهم لا يعبدون، وإن عبدوا فمعبودون بالباطل، المعبود بحق المستحق عبادة هو والله عز وجل. نعم. فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى. وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خفة، ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة، فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى. هذا فقه هذه الترجمة. إيش معنى الترجمة؟ شنو يعني الترجمة؟ يعني عنوان الباب اسم الترجمة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله. الآية الشيخ ما تكلم عن الآية، لأن إيش؟ راح تفسر الآية بالحديث الوارد، كما قلنا الآية فسرت بالسنة. واضح؟ طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قبعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ ويصف بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. الآن هذا الحديث عظيم في تفسير الآية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء، قضى أمر من الأمور الكونية وأمر الملائكة: افعلوا كذا، دمروا كذا، انصروا كذا، فإن أمر الله يتداوله الملائكة. لكن إذا تكلم الله عز وجل أصيب الملائكة بشيء عظيم، كما قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يصيبهم فزع شديد، وذلك لعظمة الله عز وجل وكبرياءه. ما أن يتكلم الله عز وجل إلا الملائكة يصعقون من كلام الله عز وجل وشدة عليهم، ثم يفيقون بعد ذلك، فيقول بعضهم البعض: ماذا قال ربكم؟ يتساءلون. قالوا: الحق. يعني يقول بعضهم لبعض أن الله قال الحق، الله عز وجل هو حق وقوله حق، والحق في كلام الله عز وجل إن كان في الأخبار فصدق، وإن كان في الأحكام فعدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهم يصعقون من قوة قول الله عز وجل، وإذا فاقوا قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، ثم يقولون وهو العلي الكبير. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، وكذا الكبير. والعلي يدل على علو الله المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ يعني العلو كامل، فهو جل وعلا علي في ذاته، وعلي في صفاته، وعلي في قهره لمخلوقاته. وانتبهوا بعض البدع يقول نعم الله هو العلي، ويقصر ذاك على علو الصفات دون علو الذات. يقول نعم صفاته عالية القدر، قدرها عالي، لكن الله بذاته ينكر أن يكون في العلو. فبعضهم يقول الله ليس في جهة، ويقصد ليس في جهة ينفي علو الله عز وجل. وبعضهم يقول الله في كل مكان، وبعضهم يقول لا نعلم أين الله، وبعضهم وبعضهم. والحق بأن الله عز وجل له العلو المطلق، من علوه علو الذات، فهو عالي بذاته، كما أنه عالي بصفاته. كل صفاته إيش؟ عالية، يعني عظيمة في قدرها. كذاك هو عالي على خلقه بقهره لجميع المخلوقات. هل نقصر العلو على شيء من المعنى، ولا نحمله على المعنى الكامل؟ الكامل، لأن الله كامل في جميع الصفات. فلماذا نقصر العلو ونقول علو الصفات دون الذات؟ كلا، بل علو، علو بذاته وعلو لصفاته وعلو إيش؟ بقهره على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. واضح؟ الكبير، الله عز هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، ولذلك جاءت هذه الكلمة العظيمة في الأذان والإقامة وغيره، الله أكبر. الله أكبر، وأكبر اسم تفضيل، أكبر من ماذا؟ من كل شيء. فما من مخلوق معلوم لدينا أو لغيرنا أو مجهول للجميع إلا والله أكبر منه سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا كبير وتعالى. وهذه السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كحلقة بأرض فلات، الصحراء ألقي فيها حلقة، الصحراء هذه أكبر من حلقة بكم مرة؟ شفت؟ أضعاف مضاعفة ما يحصيها إلا الله عز وجل. الكرسي قال ابن عباس موضع قدمي الربع عز وجل. السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، كرسي عظيم. مقال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. العرش إيش؟ عرش عظيم، أعظم بكثير من الكرسي. إذا هذا شأن الكرسي، إذا هذا شأن السماوات الأرض بالنسبة لنا، إحنا إيش بالنسبة للسماوات الأرض؟ سبع الشداد والأراضي التي بسطها، هذه السبع أراضي، سبع أراضين، ها؟ إحنا إيش؟ نقطة، صح؟ فيها المحيطات وفيها الصحاري وفيها الجبال وفيها المدن وفيها القرى، وأنت واحد. والسبع الشداد سبع سماوات، يعني سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وهي سبع سماوات شداد. ومع هذه السعة من هذه المخلوقات إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. والله أكبر، أكبر. لذلك من أسماء الكبير العلي الكبير. والكبير غير المتكبر. المتكبر يعني صفة معنى، أنه من صفاته أنه متكبر، ويحق له أن يتكبر جل وعلا، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، هذا من كماله. لكن الكبير يشمل أيضا كل المعاني، كل شيء. الله جل وعلا كبير في كل شيء، الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أيضا في حكمته، في خلقه، في رحمته، في عذابه، في ذاته، أكبر من كل شيء. فإذا قال وهو العلي الكبير، ولذلك الملائكة يصيبهم هذا، تصيبهم هذه الحالة عندما يتكلم الله بالحق، يصعقون فإذا فاقوا سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ فالجواب قال الحق. قالوا يعني قالوا قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. طيب أقرأ أنت قول الشيخ قوله وإذا قضى الله الأمر. هنا وصلنا صح؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله إذا قضى الله الأمر معناه إذا تكلم الله بالوحي كما في حديث النواس بن سمعان الذي في آخر الباب بهذا اللفظ إذا تكلم الله بالوحي وهذا معنى قوله قضى الله الأمر في السماء ففي ذلك إثبات كلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع تسمعه الملائكة وإذا سمعوه صيحوا وضربوا كما يأتي قبروا لله سجدا تعظيما لله. إذن هنا فسر الحديث بحديث معنى إذا قضى الله في الأمر يعني إذا تكلم بالوحي. إذا تكلم طبعا كلام الله عز وجل حق، ففي هذا الحديث مع أدلة كثيرة منها من القرآن أن الله يتكلم وهذا من كماله سبحانه وتعالى. إذا المخلوق أي المخلوقين أكمل، المخلوق الذي يتكلم ولا المخلوق الذي لا يتكلم؟ ها المخلوق يتكلم أكمل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يتكلم الإنسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين حتى يتكلم حتى يقول حتى يعبر. وذلك المحروم من نعمة الكلام الصم البكم، تجد المسكين يتكلف حتى يوصل المعلومة. فأنت أكرمك الله عز وجل أنك تتكلم. طيب أنت من أكرمك بهذه النعمة بهذه الصفة صفتك؟ من؟ الله عز وجل. إذن هذه الصفة صفة كمال في المخلوق الله أولى بها، وهذه قاعدة كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها. فلذلك نؤمن بأن الله يتكلم وكلامه بصوت وحرف، ولذلك هذا الصوت العظيم لله عز وجل تسمعه الملائكة، فلذلك يصعقون إذا سمعوا كلامه. إذا تكلم بالوحي صعقوا، إذن كلامه بصوت، صوت مسموع. حتى أن الله جل وعلا يوم القيامة يكلم البشر يكلم العباد، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا موقف عظيم ننتظره يا أخوان، كل إنسان سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان الذي ينقل الكلام من إلى لا، رب العالمين يكلم الناس يوم القيامة. فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد كلم الله عز موسى عليه السلام، قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حتى لقب عليه السلام بماذا؟ بكليم، بكليم الرحمن. الله يتكلم وكلامه بصوت يسمع، وكذلك كلامه بحرف، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، بخلاف البدع اللي يقول أن كلام القرآن حكاية عن كلام الله، وبعضهم يقول إيش معنى نفسي، معنى نفسي ما تكلم، معنى قائم بالنفس يعني ما يتكلم، النتيجة أنه ما يتكلم إذا كان معنى قائم بالنفس. والمعتزل يقول لا الله يتكلم لكن كلامه مخلوق ليس صفة من الصفات، إنهم إيش يعتقدون بأن الله عز وجل لا صفات له أصلا، فمما نفوه سمعه وبصره وعلمه ونفوا كلامه، فقال لا كلامه مخلوق. فيكون القرآن صح كلام الله، شو المعتزل يثبتون بأن القرآن كلام الله، لكن يتجاوز ذلك فيقول ولكنه مخلوق. لا الأشاعرة ما يقول القرآن كلام الله، يقول إيش كلام نفسي، كلام الله نفسي. والكلابية وغيرهم يقول إيش عبارة عن كلام الله، هو لا عبارة ولا كلام نفسي، هو كلام حقيقي تكلم الله بحرف وصوت. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يدخل بيتك وأنت تتلو القرآن فيسمع لعل الله يهديه. واضح؟ فهذا الحديث صحيح وصريح في أن الله يتكلم بصوت تسمع الملائكة ويصعقون من شدة صوت الله سبحانه وتعالى. طيب وفي قوله في السماء هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. الله وهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، الله. أي العلو هو العلي الأعلى. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى: استوى على العرش. والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات وأعظمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: السماء. قال سيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار، ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه وهي كثيرة. قال العلماء: إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من الوحي ومن الفطرة ومن الأدلة العقلية، وهذا ثابت لا شك فيه، ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهمية وغيرهم. طيب، أفادنا الشيخ في مسألة مهمة من عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، وكما في الحديث الآخر يتكلم الله بالوحي، يتكلم بالوحي في السماء، يعني إذن الله في السماء. فما معنى في السماء؟ في السماء لها معنيان وكلاهما حق. في السماء يعني في العلو، العرب يطلقون على الشيء العالي سماء، والدليل قول الله عز وجل عن السحاب: وأنزلنا من السماء ماء. ومن أين نزل؟ من السحاب، فسمى السحاب سماء. ليش؟ لعلوه. فمعنى أن الله في السماء يعني أن الله في العلو، واضح؟ المعنى الثاني أن السماء معناها السماء الأجرام السبع الشداد، والله في السماء يعني على السماء، ففيه بمعنى على، وهذا له نظائر في القرآن. قال جل وعلا: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، مش سيروا داخلها، عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، لداخلها ولا عليها؟ اللي عليها. يرحمكم من في السماء، يعني اللي على السماء، واضح؟ ارحم من في الأرض، ارحمكم من في السماء. طيب، ولذلك أي المعنى صحيح؟ أن الله في السماء يعني في العلو، ولا في السماء يعني على السماء؟ كلاهما حق ولا منافاة بينهما، واضح؟ طيب، هنا يقول هذا دليل حديث مع أدلة كثيرة تجاوزت ألف دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدلة تنوعت أيضا، ليست من نوع واحد، ليست بصيغة واحدة، ليست بدلالة واحدة، لا. فتارة قال الله عز وجل بأنه في السماء، وتارة قال بأنه العلي، سمى نفسه العلي والأعلى، وقلنا العلي والأعلى يدل على ماذا؟ على العلو. العلو إيش؟ قلنا مع المطلق، يعني شو المطلق؟ يعني الكامل. شوف، في السماء العلي والأعلى، وتارة بالفوقية، فقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: وهو القاهر فوق عباده. وتارة بالاستواء، استوى على الشيء، استوى على، حرف الجر على، تعدى حرف الجر على معناه على الشيء، استوى على الشيء على الشيء، هذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ استوى على الشيء يعني على عليه، في حق الخالق ولا المخلوق؟ والمخلوق، صح؟ أما قال الله في حق المخلوق: لتستووا على ظهوره، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا استوى على الشيء يعني على عليه، سواء الفلك أو الدابة. لماذا قلنا في حق الخالق المخلوق؟ لأنه كله بكلام عربي، كله بلسان عربي مبين، فعلى على الشيء يعني فوقه، استوى على شيء على عليه، ليس كذلك؟ هذا في حق المخلوق: لتستوى على ظهوره، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. طيب، في حق الخالق أيضا لسان عربي مبين، فمعنى استوى على العرش، ومعنى قوله ثم استوى على العرش يعني على العرش. والعرش هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. وأعلى الجنة جنة الفردوس، سقفها عرش الرحمة. وربنا جل وعلا فوق العرش، الله فوق كل شيء، ما مخلوق، ما في مخلوق فوق الله أبدا، كل مخلوقات هي إيش؟ دون الله عز وجل، فالله فوق كل شيء. إذن هذا أيضا من الصيغ الفوقية. ومنها العروج، العروج الصعود الأعلى، كما في قول جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. إلى من؟ إلى الله عز وجل. ومنها إنزال الكتاب: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تنزيل. فسمى الله كتابه تنزيل لأنه نزل من الله. ومنها نزول الله إلى السماء الدنيا، الله ينزل السماء الدنيا، إذن هو في العلو، أليس كذلك؟ يعني أهل التحريف يسمون أهل التأويل، ماذا يقول في حديث النزول؟ هل الذي ينزل الله عز وجل أو شيء آخر؟ عند أهل التحريف إيش يقولون؟ شيء آخر. ما الذي ينزل؟ يقول ينزل أمره، مش ربنا اللي ينزل، ينزل أمره. أهل السنة قالوا: طيب إذا كان الذي ينزل أمر الله ليس الله الذي ينزل، من أين أتى هذا الأمر؟ ليش الأمر نازل؟ لأن الله، لأن الله بالعلو. يعني حتى بتحريفهم هذا أدانوا أنفسهم بأن الله يا إخوان في العلو. إذا كان الذي نزل أمره، إذا نزل أمر الله من الله، إذن الله في العلو. يعني حاولوا يفروا لكن ما وجدوا مفر، الله في العلو. فإذا قال ينزل أمره أو تنزل رحمته، هذا دليل أنه إيش يا إخوان في العلو. بعضهم تجاوز فقال ينزل ملك من ملائكته، ما شاء الله ينزل، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وكلامه وحي من الله، يقول ينزل الله، وفي حديث ينزل ربنا، هو يقول لا ينزل ملك من ملائكته. يصلح هذا؟ ما يصلح، بدليل أن الله عز وجل إذا نزل ماذا يقول؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل يصلح أن يقول هذا الملك؟ هل يصلح أن الملك ينزل يقول استغفروني ادعوني توبوا لي؟ ما يصلح. من يصلح أن يقول؟ ها؟ إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح مسلم أنه ينزل يقول أنا الملك، يقول الله أنا الملك. ولو كان مخلوق المخلوقات نزل لما قال أنا الملك، الملائكة جمع ملك، لا قال أنا الملك، لكن يقول أنا الملك. ثم ينادي عباده: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من داعي؟ ما يمكن يكون إلا الذي نزل. من؟ من الذي نزل؟ والله سبحانه وتعالى. المشغل هؤلاء نقول كيف؟ وهذا البيت القصيد. وهل العقيدة يقال فيها كيف؟ أصل العقيدة هي عبارة إيش العقيدة؟ عن أمور غيبية يسمع الإنسان يؤمن بها يعتقدها بقلبه. والغيب لا تدرك كيفه، لو كان ندرك الغيب، لو كان الغيب معروف كيفيته ما صار غيبا، صح؟ هل يكون غيب؟ صار مشاهد، هو الغيب أصلا. يعني لو واحد يقول في عذاب قبر، في نعم قبر، يقول نعم، قول مش هنحفر القبور كلها، تحداك إذا لقيت عذاب، قال لا تحفر، لا تتعب نفسك. من قالك ان عذاب القبر ونعيم القبر ها من المشاهد؟ اصلا هو من الغيب، ليس من المشاهد عشان تحفر، هو من الغيب. فالغيب يؤمن به المؤمن وهو غيب. اصلا اذا اصبح الغيب شهاده ما ينفع الايمان حينئذ، اليس كذلك؟ يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ولم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يعني واحد بعد ما تطلع الشمس المغربية قال اي والله صحيح، خلاص آمنت صح صح، ينفعه؟ ما ينفع. لازم من الآن تؤمن في قيامة وفي ساعة وفي بعث ونشور وميزان وحسنات وسيئات وقصاص وجنة ونار. لكن إذا قامت القيامة ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا، قال خلاص آمنا، آمنا. هل ينفعه؟ ما ينفع. إذا مستهم النار ربنا أخذنا منها، هل يخرجون؟ وما هم بخارجين من النار. الآن يفيدك الإيمان بالجنة والنار. أما إذا قامت القيامة قال والله عرفتنا في قيامة، عرفتنا في جنة، عرفتنا في نار، ما ينفع. فنحن نؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا ولا نعرف كيف، لأن هذا من علم غيب. الله ليس كالمخلوقين حتى تقيس على المخلوق، لا نعلم. لكن ما الذي لا نعلمه؟ المعنى ولا الكيفية؟ كيفية. أما المعنى قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، ما معنى بالعربي ينزل؟ لو أردت أفسر لكم ينزل ما أعرف أفسره، ينزل ينزل بعد إيش أفسر لكم، صح ولا لا؟ يعني من معضلات يعني توضيح الواضحات شيء واضح، صعب أوضح لك الواضح. معنى جاء يعني جاء، ومعنى ينزل يعني ينزل، ومعنى قال قال، ومعنى تكلم تكلم. هذا بلسان عربي مبين. تريد أترجم لك لغة أخرى ممكن، لكن أفسر لك الكلمة الواضحة الكثيرة الاستعمال. يمكن في كلمة غامضة قليلة الاستعمال تسمى غريب، تشرح كلمة قال ولا جاء ولا نزل ولا تكلم. هذه الكلمات واضحة. ينزل ربنا، ينزل الله يعني ينزل ربنا، واضح. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله في السماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أثبت علو الله عز بالقول والفعل والتقرير. أما القول فكثير، منها أشار الأحاديث، قال ارحموا من في السماء يرحمكم، من في الأرض يرحمكم من في السماء، صح. وأما الفعل فكان يرفع يديه بالدعاء ويقول اللهم اشهد، هل بلغت، على مشهد من الناس في الحج، هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأثبت علو الله يا إخوان بالفعل، بالقول والفعل. والتقرير سأل جاريته، ما عندها لا دكتوراه ولا بكالوريوس ولا حتى ابتدائي، راعية غنم، حتى راعي الغنم ما هي ضابط الأمور. جاء الذئب وذهب بواحدة، غضب عليه سيده فصفعها، ندم على ذاك، أراد أن يعتقها. جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانه حتى يعتق رغبة مؤمنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأن هذه خريجة إيش؟ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا على فطرتها. تجد ناس دكتوراه وشهادات ومش عارف إيش، معارف أين الله عز وجل. وذاك مما يعجز هؤلاء، أكبر شهادة، أكبر مقام، أكبر منصب، ولو جئت بمفتي العباضية براسه وجهت أنا سؤال أقول له أنت، ولكل واحد يقول علو الله عز وجل، أسلك أنت أين أنت من الله الآن؟ ما أسلك أين الله، أسلك أنت، هل أنت فوق الله والله تحتك، أم أنت تحت الله والله فوقك، أم أنت مساوي لله، أم أنت فوق الله وتحت الله، أم أنت لا تعلم أين أنت؟ اختار لك جواب. كل هذه الأجوبة باطلة إلا جواب واحد، أن يقول قائل موافقا للفطرة، بل موافق الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة وإجماع الأنبياء السابقين، ما خالف أحد في ذلك، والفطرة تدل على ذلك. لا، الله فوق وأنا أدنى من الله، الله فوق. طيب أنت أدنى من الله، من هو فوق الله؟ ما في أحد، الله فوق كل شيء. فإذا قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، ولا يليق بالله عز وجل عقلا، ما يقول إلا أن يكون فوق كل شيء. وفطرة لو ترك الناس على فطرهم ما علموا إلا أن الله في العلوم، وهذا حتى يدركوا الصغار والكبار والمجانين والبهائم والحشرات والطيور، كلهم يدركون بأن الرب الذي خلقهم أين يا أخوان؟ فوقهم ولا تحتهم ولا مساوي لهم؟ فوقهم سبحانه وتعالى. حتى العوام يقول ذلك، لا تشغل الناس، إيش أشغل الناس أكثر من الدليل؟ أصل عامي إذا أنت ما تحرشت فيه ولا شوشت عليه ما يعرف إلا الله فوق، ولا لا؟ وإذا اختلف مع واحد قال الله فوق وشايفك، الله فوق، الله فوقنا فوق الكل، صح؟ كل الناس يقول الكلام. فذاك الذي يدرس العقائد الباطلة وينكر علو الله عز وجل يجد في نفسه صراع، شلون يعني؟ غصب عليك فطرة أن الله فوق أنا تحت، ما يكون الله على المساوي ولا تحت، أعوذ بالله. سبح اسم ربك الأعلى، يسجد المسلم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. انتبهتم؟ الله عز وجل أعلى من كل شيء. طيب، إذن هذه الأدلة الكثيرة المتنوعة، منها بصياغها بدلالتها أيضا تكررت كثير حتى تجاوزت ألف، كل ذاك يدل على علو الله سبحانه وتعالى. طيب قوله وقوله ضربت الملائكة بأجنحتها، الملائكة من أعظم المخلوقات، نعم، لا يعلم عظم خلق الملائكة إلا الله خلقة الملائكة، لا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا على هذه الحالة من العظم ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله، وهم مع قوتهم وعظم حقتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى إذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم. وهذا في إثبات الأجنحة للملائكة، وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالله ملائكة لهم أجنحة يضربون بأجنحتهم خضعانا لكلام الله لما سمعوه. نعم، خضعانا هذا مفهوم لأجله، يعني لماذا ضربوا بأجنحتهم؟ لماذا ضربوا بأجنحتهم؟ لأجل الخضوع لله وتعظيما له وخوفا منه عز وجل. الله أكبر. فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يعبدوا مع الله. قال تعالى أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. وقال تعالى في حقهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقون بقول، يعني الملائكة، ثم قال وهم بأمره يعملون. نعم، لقوله أي لقول الله سبحانه وتعالى في إثبات القول لله. الله يقول، الله يتكلم والله يقول، صح؟ قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. الله يقول، قالوا الحق، يعني قالوا قال الحق. نعم، أي لقول الله سبحانه وتعالى في إثبات القول لله وإثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كلاما تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعب والخوف من الله. الله. نعم. قوله كأنه، أي كأن قوله تعالى وتكلمه سبحانه بالوحي سلسلة على صفوان، تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الملك أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر أملس. طيب، قول الله شديد على أسماع الملائكة حتى أنهم يصعقون من شدة كلام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسلسلة على صفوان. هذا كما يقال التشبيه للتقريب، لا أن يمثل كلام الله عز وجل أو صوت الله عز وجل بصوت المخلوق، ولكن شدة الصوت كيف تقع على الإنسان مثل سلسلة إذا سحبت على حجر أملس، فإنه مزعج جدا. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الصراط قال عليه: ها كلاليب كشوك السعدان. أتدرون شوك السعدان؟ قالوا: نعم. شوك يعني شديد، إذا علق في صوف الشاة ما يخرج إلا أن تنتزعه نزعه. شوك شديد مدب من جميع جهاته. تعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله، فقط حتى أقرب بأذهانكم شوك السعدان. لكن ما معنى هذا أن الكلاليب هي إيش؟ تماما مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. فصوت الله عز وجل إذا تكلم بالوحي شديد جدا حتى الملائكة يصعقون، حتى يقرب إلى الأذهان صلاة ربي وسلام عليه. قال: كسلسلة على صفوان. ولا يعني ذلك أن الصوت مماثل للصوت، كلا، ولكن هذا لبيان الشدة التي تحصل الملائكة، كما تحصل لكم شدة إذا سحب إيش؟ إذا السلسال أو سحبت السلسلة على صفوان. واضح؟ طيب، قوله ينقضهم ذلك، أي أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون. نعم. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل عنها الفزع، تساءلوا بينهم: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال بعضهم لبعض: قال الله الحق لكن كلامه حق سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد. المسترق السمع هو الشيطان الذي يأخذ الكلمة من الوحي الذي تتكلم تتكلم به الملائكة في السماء. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض. طيب، الآن لذا تكلم الله بالوحي وسمعت ملائكة وصعقوا ثم قاموا سأل بعض بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال الحق، قال كذا وكذا. الآن أصبح الكلام هذا متداول بين الملائكة في السماء، صح؟ هناك مسترق السمع جن يتداول خبر بين الملائكة، فبعضهم يسمع طرف خبر ثم يذهب به إلى الجن اللي تحته أسفل منه. ومعلوم أن من استرق السمع يتبعه إيش رسلان؟ اللي استرق السمع يتبعه إيش؟ شهاب ثاقب، صح؟ لكن الذي يحصل أن أحياناً هذا السارق يسرق يخطف خطوة فيوقب الخبر إلى الجن اللي أسفل منه قبل أن يصيبه الشهاب الثاقب. الآن صار في طرف خبر سرقه وألقاه لمن تحته قبل أن يحترقه واحترق، لكن الخبر كما يقال تسرب. يختبر الله العباد، يقول لهم بأنهم لا يعلم الغيب إلا الله كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضاه الرسول. وقال جل وعلا: قل لا يعلم ومن في السماوات والأرض غيبا إلا الله. وإلا في هذه الطريقة اللي علمنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن يتسرب الخبر عن طريق مسترق السمع قبل أن يحترق، يكون ألقى الخبر إلى من تحته، فاللي من تحته يلغي إلى من تحته، واللي تحته لتحته، حتى آخر واحد يلقي هذا الخبر بإيش؟ في أذن الكاهن اللي يدعي علم الغيب. فماذا يفعل؟ يضيف إلى هذا الخبر الحقيقي الصحيح المسروق إضافات كثيرة، كما حبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكذب معها 100 كذبة، والمئة هذا على سبيل المبالغة، يعني ليس بالضرورة 100 بالضبط، قد يكون بعد أكثر، قد يكون أقل، ليس بالضبط هذا العدد الصحيح 100، لكن العرب هكذا يقولون. هذا يخبر الخبر الصحيح المسروق اللي أتى به الشيطان ويضيف إلى أخبار كثيرة. فإذا الناس رأوا حقيقة وقع كما قال الكاهن، يقول بعضهم: أما قال كذا سيقع كذا وكذا، وقع صح كلام هذا يعرف، فيصدقون باقي الكذب، مع أن كل كلام كذب إلا خبر واحد مسروق. فالحمد لله طالب العلم يعرف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف حتى لو قال شيئا صحيحا سيقع في المستقبل يقال له هذا مما إيش؟ مما استرقه ذلك الشيطان قبل أن يحترق وألقاه لغيره حتى أوصله إلى الكاهن. نعم. قوله: ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، يعني هم هكذا واحد يحمل ثاني واحد يحمل ثاني حتى يصل إيش إلى السماء. معناه أن الشياطين يعلو بعضهم بعضا حتى تصل إلى عنان السماء، كل واحد يركب على الآخر من أجل استراق السمع. طبعا هم كانوا أصلا يسرقون السمع، كان لهم مقاعد، وإن كنا نقعد مقاعد للسمع كان قبل إنزال القرآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا. كانوا قد اتخذوا مقاعد يجلسون فيها ويتلقون الأخبار ثم ينطقون الكهان، لكن بعد ما أنزل الله عز وجل القرآن جعل في السماء شهبا تحرق هؤلاء. نعم. وصفه سفيان، يعني راوي الحديث، وهو سفيان بن عيينة، أحد كبار المحدثين المشهورين الثقات الأثباتي رحمه الله. يعني وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو. يكفي فحرفها، يعني أمالها وفرق أصابعها، والأصابع يكون بعضها فوق بعض. هذا معناه أن سفيان أراد أن يوضح لتلاميذه ورواته عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواء، فهذا فيه من وسائل التعليم ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهموا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسر قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح هذه الآية بمثال محسوس، خطا مستقيما على الارض وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال للمستقيم هذا صراط الله وقال للاخرى هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس اليها. يعني استعمل النبي عليه الصلاه والسلام وسائل التعليم خط خطا خطوط على الجنبين وتلقى الله وأن هذا صراطي وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن السبل. نعم هكذا هذا توضيح للمعاني المحسوسات وهي طريقة شرعية وطريقة ناجعة في الإفهام وهذا ما أراده سفيان رحمه الله من وصفه عملية الشياطين في الهوى بكفه وجعل أصابعه بعضها أصابعه بعضها فوق بعض مفرجة من أجل أن يوضح لهم وقوله فيسمع الكلمة أي يسمع مشترك السمع الكلمة مما تكلم فيه الملائكة فيلقيها إلى من تحته من الشياطين والذي تحته يلقيها إلى الآخر واحدا بعد واحد حتى يلقيها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. طيب هذه الكلمة تعتبر من الغيب ولا من الشهادة من المسموع ولا من الغيب؟ مسموع. الملائكة يعلمون عنها ولا ما يعلمون؟ يعلمون. لم تعد هي أصلا من الغيب. الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الآن نحن في المسجد الآن، ماذا يحصل خارج المسجد؟ بالنسبة لنا ماذا؟ غيب، لكن خارج المسجد، من كان خارج المسجد؟ شهادة. الآن نحن أسألكم سؤال، كم سيارة واقفة خارج المسجد؟ بالنسبة لنا كلنا إيش؟ ما نعلم. طيب واحد جالس هناك خارج المسجد وعد السيارات، يعرف ولا ما يعرف؟ فعدد السيارات في خارج المسجد بالنسبة لنا غيب وبالنسبة لمن واقف خارج المسجد شهادة. يسمى هذا غيب نسبي. يعرف ناس وناس تجهل. بالنسبة للغيب اللي بالنسبة لنا ليس بغيب. فالكلام يتداول الملائكة بالنسبة للملائكة هل هو غيب؟ لا. تكلم الله به وسمعوه حتى سأل بعضهم بعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فمسترق السمع عندما يأخذ خبر يتداول الملائكة ما بينهم في الحقيقة ما قال شيء. ما أتى بالغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. واضح؟ وإذاك أكثر الذين يدعون علم الغيب ويخدعون الناس يتكلمون عن أمور واقعة ولا أمور ستقع؟ عن أمور واقعة، يقول أنت فلان وتزوج، عندك مشكلة، تعاني من مرض فلاني، عندك مشكلة في العمل، عندك معلومات هذه. لو سألت أخاه عرف المعلومات كلها. فهو يستعين بالجن قرين الإنسان يعطيه معلومات إن اسم فلان عندي مشكلة فلانية وعندي كذا وعندي كذا عندي مرض فلاني تبعتم. فالمقصود أن هذه المعلومات كلها ليست غيب. الغيب ماذا سيحصل غدا؟ هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل. طيب إذا مسترق السمع عرف أنه ماذا سيحصل غدا لأن الله أخبره، هذا أيضا ليس غيب لأن الله قد أخبر به. فنحن الآن إذا أخبرنا أحدا بأن آخر الزمان سيخرج واحد دجال ويفتن الناس وأعور، هل احنا تحدثنا بالغيب ولا هذا خبر سمعنا؟ سمعنا. يعني الله عز وجل قد أخبر به رسوله أو حبيب فأخبر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. انتبهتم؟ فهذا خبر قد أخذ الخبر بأنه سيحصل كذا وكذا، لأنه لم يتوصل إلى ماذا سيحصل كذا وكذا بنفسه، وإنما بالخبر الذي شاع بين الملائكة كما تشيع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيحصل آخر الزمان، فنقول بها لأن سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفس الشيء، سمع مسترق السمع الخبر بين الملائكة بأنه سيحصل كذا وكذا، لكن في أحد من تلقاء نفسه يعلم ماذا سيحصل؟ لا، إلا أن يخبر كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فقد ارتضى الله عز وجل يخبر رسوله بأشياء ستقع كذا وكذا ويخبر الرسول عليه وسلم بها فتقع كما أخبره الله كما أخبره الله عز وجل بذلك. نعم. فهذا فيه دليل على أن السحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، وفيه إبطال لعمل السحرة والكهان. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا قول من الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة يتلقون عن الشياطين، فهذا فيه بطلان السحرة والكهانة، وأن في بطلان السحر والكهانة، فيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق وأقش الخلق للخلق. والسحر معروف، وهو عملية يعملها الساحر إما بالعقد والنفي. طيب نقف على إيش؟ السحر معروف، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.